إهلال شهرك يا محرم هل علينا وقرب أفكاري البعيدة. إهلال شهرك يا محرم هل علينا وقرب أفكاري البعيدة. وبرحابة حزن صدري استقبلت هاي السنة بدنيا جديدة. وبعد ما أدري أشوفك عام ثاني، لو وداع وياك هذا وتنجعل آخر قصيدة. وبرحابة حزن صدر استقبلت هاي السنة بدنيا جديدة، وبعد ما أدري أشوفك عام ثاني، والله أشوفك عام ثاني، لو وداع وياك هذا وتنجع الآخر قصيدة. ما يهم لو حان موتي، ما يهم لو حان موتي، يظل حب حسين حي. ما يهم لو حان موتي، يظل حب حسين حي. وما تموت وتدفن روح العقيدة. ما يهم لو حان موتي، يظل حب حسين حي. وما تموت وتندفن روح العقيدة، يظل حب حسين حي. وما تموت وتندفن روح العقيدة. ما يهم.